ثم بعد ذلك لا يريد أن يكون هناك حضور للفاحشة والمشاكل بين الشباب والشابات وإلى آخره. وهذا حقيقة أمر منتهى في العجب وخداع للنفس. على فكرة فكرة سن تأخير سن الزواج هذه فكرة بدأت أبحث وإذا بها فكرة رأسمالية، بمعنى أنها ما ظهرت إلا بعد طغيان الرأسمالية. طيب لماذا ظهرت؟ يغلفونها بأنه والله المرأة، لا، لأن المرأة إذا تزوجت وهي صغيرة فإنها في الغالب تتعود القناعة وأنها تسير على ما يرسم لها، ويكون يعني خلاص يكون في نوع فيها نوع اكتفاء نفسي بزوجها هذا وأقرب إلى العفة. أما هؤلاء ماذا يسعون؟ يسعون أن تبقى المرأة إلى وقت متأخر غير متزوج، فتصير تأمل بالخروج عسى أن، وطبعا هذا يدعم شركات الزي. ثم لما تعمل حقيقة مفهوم النساء للكماليات والضروريات مختلف، فكثير من اللباس تراه ضروريا وهو كماليات، ولكن حتى لا يضحك عليها النساء، حتى لا يسخرن منها. لهذا كثير جدا من النساء رواتبهن هذا العمل، والمرأة تعمل والرواتب تذهب على الزينة الخارجية، يذهب جزء كبير جدا منها على حفلات وعلى زينة خارجية. لهذا لما تتزوج تريد من الزوج أن ينفق عليها. إذا ما الذي استفدناه من خروج كثير منهن من تعمل لحاجة وعوز، لكن كثير تعمل لهذا الداعي للكماليات. وهذا سيحصل في أثمان السيارة، زادت أسعار السلع جدا، كما عندنا الآن فرق بين أواخر التسعينات وبين الآن، أسعار السلع تتضاعف بشكل دوري كل كم سنة. كل ما زاد خروج النساء وأخذهن الرواتب وكثرة الإنفاق على الكماليات الأسعار تتضاعف، حتى السيارات أسعارها تضاعفت جدا. والرجل في مجتمعاتنا انظر الآن مطالب بالمهر، مطالب بالنفقة، مطالب بكذا، مطالب، حتى لما يحصل طلاق القاضي يضع عليه أعباء كثيرة، لكن لما يذهب يعمل يجد امرأة تزاحمه، هي ليس عندها، ليس عليها هذه المتطلبات. هذا الآن عرج في المجتمع لابد أن يصلح. طبعا هم لا يفكرون بإصلاح، يفكرون أن يسيروا في الطريق. فهذه الحالة العوراء، حتى أنا الكلمة اللي اعتذرت منها مبدئيا وتركتها 3 دقائق والآن سأرجع لها، كثير من الفتيات في الجيل الحالي، أو عدد، لا أريد أن أقول كثير، عدد إن شاء الله ما هن كثير، لما تأتي تخطبها بالحلال الأمر مكلف جدا، وكثير من الآباء في البيوت هو تفكيره من تفكير الشركات الرأسمالية، هو يريد راتبها، يريد كذا، يريد كذا، فيؤخر زواجها، يؤخر زواجها طمعا بهذا المال. طيب إذا جئت تأخذها بالحلال يعني مكلف الأمر جدا، هي نفسها بالحرام سهلة جدا ورخيصة جدا. بعض البنات أكل والله وجبة ماكدونالدز أغلى منها، ونحن ما الأمر الذي عندنا؟ عندنا إشكالية تعتيم إعلامي، نعتم لما تحصل فضيحة، لما تحصل مشكلة نعتم، نغمض أعيننا. ولما يأتي إنسان يقول سد الذريعة عن الفواحش، مجتمعنا فاضل ما في شيء، قل له يا أخي هذا وحي، يعني النبي مثلا قال حموا الموت، قال لا تدخلوا على المغيبات، هذا وحي، لا لا لا لا أنت. طيب تذكر له القصة، تقول القصة الفلانية تذكرها لما حصل كيت وكيت، يقول لك يا أخي أنت فضحتوا الناس، استروا على الناس. هو الآن أنا أذكر لك هذا لكي فعلا يحصل الستر، لكي يعني لكي نعتبر ونترك مثل هذه الأمور. فهذا الحاصل، مثل بعض كبار السن الذي يكذب ويقولك نحن قديما كانت القلوب نظيفة وكنا نذهب ونأتي، وهذا كذب، هذا كذب. وأي إنسان يعرف أحوالهم بدقة يعرف أنه في كذب، ولا لا قلوب نظيفة ولا شيء، وكانت تصير بلاوي. لكن يعتمون عليها، وبعد ما يعتمون عليها يتحدثون كأنها لم توجد أصلاً.